Thank you. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت Yeah. قبل أن يأتي Thank you. Thank you. الحمد لله Oh. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مرة ثانية بسم الله يا شيخ. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سترت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. مرة ثانية يا شيخ. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت أزلفت علمت نفس